سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. مجع الله أيام كب الله بينا الله زور نحريس نحريس بود أهانت نحريس مد قلب أهانت. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نبي الله هدي أدونتان إلى سرطان هوين كينا فورا عدة ذيذك فورا وعدة ذيذ وحيتهي إن اللبك بضن آن الوفرين إن أيضا طاهر وآن لوغتين الوفرة كوبا عددا أو تردد أغادا إبنك بغا هانك السارين قريق أي دقنات أو لغفوري يينك بحن أيقنا إلا إن إمارت لإمادة موياني وحيالا مارت حنحن وآم مارت زينة أم أفضير الأه تاس وحيتهاي إبا أحكام تيسي أحكام تيبان عد ألا عد يقذبتا وحوكو قرد الرواد النفتيسا مؤقدين ذاتك هاوينك فرايو waxaa laga yaabaa eebba inuu soo diriya oo maartin idinku riday qalbigiina maartin arin kala oo ah haweentii aad suurta dib u jeclaato aad damacdeed in aad ku noqotid. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هدي أي جاران واختي عددوض أي دمانيسي وأي دواتو هايستو سيوا ناكسنكو هايستو أصو عشد أما اسكف ما فصحه أو حاوي مارتن سيدايا سيوا ناكسن إيان معناها يانا لابن مرخاتي قليه مركي أتسوع عشان إيسان أما أتسور إيسان لو إذنك إن كميدو عدالة ها هقا جيانكوا مرخاتي ذا لغا ديكتنا مارت مرخاتي ذا وسيو عنها أبوتينا تاس أيا لذنكوا نينايا عد الله عدي إيبا رميسان ما نيت آخران رميسان أي نينك إيبا كبقى وحو إيبا إيلا وحاوي مارت فرق ووحي تباتة أردن وكسو درس وقبحة تاس وارين عام عد كسو ديب وكود عدو وإبك بقايو عبسد إب أيو إبكو بحنايا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإرزاقي ميل أوسن كفلينين عدي إبا ترى سارتو إبا أساكو فلان eebana waa mid uu amarkiisa fulaayo oo cid ka hor imaan karta ma jirto. Eebba wuxuu yeelay shay kastaba waqti mucayan ah ayuu eebba u yeelay uusan dhaafaynin. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هاوينكي كقوسين إيقنو كدعو وهاوينكينا كمده هدي أسكشكيسان عدة دوضع مارتن وحيتهي إي وقتي أي كدماني في وقتي أي كدمانيسو واسدح بلود أيو إبنيهي waxaa ku aslamida ku yar yar oo ayagana uusan dhiiga ku dhaceynin oo aan qaan gaarin haddii ayagana la furo kuwa abaaratin haweenka uurkale ee jashoodana waxa way inay uurkooda dejiyaan oo ay dhalaan. Cid alla ciddii eebba ka baqdo eebba wuxuu u yeelay amarkiisa fudayd ayuu eebba u yeelay subxaanahu wa tacaala. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا تاسي وأمر كأبا إي أحكامت أبوة أبوة إذن سويد جيهي إيها دوعد الله عدي أبا مارت كعبسطة وأحكامت سفليسة أبوة وحرافي وحدن بوكبعي وحون وينين أجر كيسة يا أبا المركز أي وينين أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ديجيها وإنك أسفرتان مش أزمار ديجنتهين ومارة أود ديجنتهين هانا طيبنا إن أسكو علي رسان دشوضة ووحاوي مارة حقي حوله أما قريها أن يسكو علي نسان إيه هدى أيهين هاوينك الله فريكو أورو صاحبة نفقية أحوال مارتي وحمارتي سهية إلا أي أورك كدجيان هدي أي مارتين إذين موجيان المهنة كسهية وحاوي مارتين أجر كوضا سهية إس أمر خير إي وناك إس أمر إذين كتحدينا هدي أي عسلاته وإذن كأتكاته إن هاوينت عونك أشياء إذين موجيسه وأي حوال بضان شيغته ninki cunuga loo dhari waxa uu nuujinayo biira haween kala harraatada uu nuujiso ayuu eebileeyahay yunfiqdu sa'atin min sa'atihi waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah la yukallifu allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu allah ba'da 'usri yusra هابحية مثك حولها وصاحبك أه وحو أبسي حوله وحول بضن ننكي له وحب بضن هابحية ننكي لو عريري وحوله أيريهين وحو إلهي سي وحاك بحية إلهي مكلفه نف وحو سي أمبوكو كلفها وكو مشقيا أبا وحو يلي دونا عليس كبعد فضي هدي أي كسو مرت مارت فقير تنمو أبا وكاساري دونا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا بدنا مقالو عاسسي أمرك إباد إي رسوش وركوضك عاسسي وأن حسابني وير إبا حساب درن أن عذابني عذاب آد وأدق فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وحي لدمسي مقالة عاسسي وحي كتشي تلديد أي حما وحين النغتي عربت هذا الدنب خسار إبابا أي نغتي أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أبوح أدياري قلاصي عذاب آد أدران أبك عفصر تتك عقلي أساحيبك هم هنقنين قاس أكلات تتكاسو ألئين ويرمينو أبوح إذين سود جيهي قرآن أي إذين سود جيهي رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا رسول أيو إذن صدري إذن كدل أخري إيب آيات كيسة أيو عد إنو إيب أسار وددك مؤمنين تا عمل ونسن لإيمانين jahliga iyo mugdiyaalka, una saara nuurka iyo cilmiga ee cidii adag ee barumaysa. camal wanaagsana la timaado adduunyada eebe wuxuu gelinayaa beeru ay qulqusho hoosteeda wiriyaalo, wayna maarata waari doonaan wiriyaalka dhexdooda. eebe wuxuu wanaajiyey ciddii jannadaa la geliyey, risqigiisa ayuu wanaajiyey. oo risqi inuu go laga cabsanayo maaha, inuu yaraada laga cabsanay maaha, waa daa'im. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إبوا ميتك أبوري عريريال أو تضبأ لوليال تضبأ إبوا ميتك أبوري وقو إبوا ديجيا لحدودة سما أمارتين عريريال كان لحدودة أمر كيس أيادكو إنات أغاتان eeb inuu awoodo wax kasta dhammaantiis dushiisa, inuu eeb koobay shay kasta dhammaantiis cilmi uu ku koobay.